أمامك وتبدأ السيمفونية، سيمفونية الأخضر والأحمر والليلك والماء وهديل الحمائم والياسمين والفل. يعني أنا الحقيقة هذا البيت هو أعطاني علبة ألوان وقال لي ارسم بالكلمات، فرسمت. يسمعني حين يراقص لي كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني بأحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، والمطر الأسود في عيني في عيني يتساقط زخات زخات، يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات، لمساء وردي Thank you.